تحدث لك لما بتاكل، ماشي؟ فاحنا كل اللي فات ده بنجهز لدراسه البيو الحقيقيه. اللي منكم له مجال في الميديكال كلينيكال ميديكال يبدا من هنا. الماده دي ماشيه معاك لسنه 6 في كليه الطب، هتنفعك من اول هنا الاساسيات. خلي بالك معايا يا ابني. مما عجلك سي اللي ما عجلك سي سجل. طيب هذا نقول بسم الله توكلت على الله. عنوان الحصة النهاردة ببساطة قبل ما ابدأ، ماذا يحدث لو انت سيادتك كلت عيش؟ عيش يعني كربوهيدرات، كربوهيدرات يعني بوليساكاريد. اول مرحلة للعيش لما يدخل جسمي هي مرحلة الهضم، بيبدأ بداية هضم الكربوهيدرات في الماوس. ده سؤال في الامتحان. The digestion of carbohydrate starts in mouse. مين اللي موجود في الماوس؟ انزيم اسمه سليفري اميليز. ده بياخد البوليساكاريد ويكسر فيها، يكسر في الرابطة الجلايكوسيدية. كلمة يكسر في البيو عندنا بمعنى هيدروليزد، وجي فيها سؤال. طبعا الغرض الرئيسي ان العيش ده يدخل الدم عندي على هيئة جلوكوز. طبعا الانزيم اللي في الفم استحالة، فبيقعد يكسر في البوليساكاريد ويطلع شورتر بوليساكاريد اسمها ديكسترين. لو طلع معاه شوية ملتوز خير، طلع معاه جلوكوز خير وبركة، يوم نازل العيش على الاستومك. تاني سؤال، no digestion of carbohydrate in stomach، مفيش هضم للكربوهيدرات في الاستومك. ينزل على السمول انتستاين، يجي ابن عم الانزيم سليفر اميليز بنكرياتيك اميليز يكمل الشغل بتاعه، يفضل يكسر هيدرولايز لحد ما كلها تتحول لجلوكوز. ده اللي انا هقوله في الصفحة دي. يبقى الفاينل اند برودكت، الناتج النهائي من عملية الهضم في جسم سيادتك جلوكوز. دخل الجلوكوز جوه الدم بتاع سيادتك، وياريته ما دخل، هيخش ياخد 10 خبطات حلوين او هياخد 5 خبطات. اول مرحلة اللي احنا هندرسها النهاردة هياخد 10 خبطات، يعني هيتكسر على 10 تفاعلات في مرحلة اسمها جلايكولوسيس. بعد كده بيدخل المرحلة التانية بياخد خبطة واحد، تفاعل واحد بس، بطلع منه اي تي بي، وهو ده الحد هنا الامتحان. لكن لسه بعد الاجازة مكملين 5. الجلوكوز لو دخل الدم بيحصل له 5 مراحل. احنا بناخد الجلايكولوسيس اوكسيديتيف ديكربوكسيليشن النهاردة، في لسه كريبس سايكل اللي انت درستها، في لسه حاجة اسمها ريسبيراتوري تشين، في حاجة اسمها الاوكسيديتيف فوسفوريليشن. تعال نحكي بقى على حصة النهاردة. ده الكلام ده ببساطة عشان تبقى عارف الدنيا ماشية ازاي. بيقول العنوان الميتابوليك باثوي. انا قلت لك باثوي تطلق على سلسلة التفاعلات الانزيمية اللي بتتم في جسمك. الميتابوليك باثوي للكربوهيدرات. يا ريت الحصة دي تطلع حافظها معايا، ونخلص من التجميعات بتاعتها. تقول لي ده انا حفظتها، اخلص لك من التجميعات بتاعها كمان، لان فيها حوالي 50 سؤال. اللي انت هتدرسه هدرس الدايجيشن اوف كربوهيدرات اللي انا قلت لك عليها، الهضم. بعد كده هيدخل الدم، هندرس الجلايكولوسيس. اعرف الاساسيات اللي بقولها لك دي. كلمه لايسيس في البايو يعني كاتابوليزم، يعني تكسير. كلمه جينيسيس يعني تخليق او تحضير. لما اقول لك النهارده حصه النهارده لايبولايسيس، يبقى احنا بنكسر الليبيد. لايبوجينيسيس يعني احنا بنكون الليبيد. جلايكوجينولايسيس يعني احنا بنكسر الجلايكوجين. جلايكوجينيسيس يعني احنا بنكون الايه، الجلايكوجين. متفقين على اساسيات كده قبل ما ابدا؟ فلما اقول لك جلايكولايسيس لايسيس يعني انا هكسر الجلوكوز. دي معناتها سلام، معناتها الاوكسيديشن اوف جلوكوز. اللي انا هقوله دلوقتي الرسمة دي، وبعد كده هرجع اعيدها بالكلام، وراجع معاها كل سؤال جه في امتحان هقوله لك. 1. The digestion of carbohydrate starts when في الماوس. مين اللي موجود في الماوس؟ سليفري اميليز. بيعمل ايه؟ بيعمل هيدرولايزد للبوليساكاريد، يعني يكسر الرابطة الجلايكوسيدية. يديني شورتر بوليساكاريد اسمه ديكسترين، ممكن طلع معاه ملتوز، ممكن طلع معاه جلوكوز. ننزل على الاستومك، no digestion of carbohydrate in stomach، لا يوجد هضم للكربوهيدرات في الايه، في الاستومك. فننزل على السمول انتستاين، الامعاء الدقيقه. حيث يوجد الأخ بن كرياتك أمايليز ابن عم السليفري أمايليز. من حيث انتهى السليفري هو بيبدأ ياخد الدكسترين ويحوله الملتوز. طيب لو بفرض ان انا عندي داي سكرين، ملتوز لاكتوز سكروز، انا قايل لك قبل كده ان كل مادة عندها سبيسيفيتي في انزيم خاص بيها. يجي الملتوز يستلمه مين؟ الانزيم الخاص بيه الملتيز، ويروح يعمل له هيدرولايزد، يعني يكسر الرابطة بتاعته اللي هي كاملة. وانتم مذاكرين فاكرين الفا 1 و4 جلايكوسيديك بوند كان بيديني جلوكوز وجلوكوز. نيجي للاكتوز، يستلموا الانزيم الخاص بيه اللاكتيز ويحوله الى جلاكتوز وجلوكوز. نيجي للسكروز، هيستلموا السكريز ويحوله الى فركتوز وجلوكوز. في حلقه مفقوده هنا هي مش مكرره عليك، ان في باثوي او في ميتابوليزم مش مكرر عليك. الميتابوليزم ده بيشرح السايكل تحويل الجلاكتوز لجلوكوز وتحويل الفركتوز لجلوكوز. اي بولي سكرايت انت بتاكلها، عيش، مكرونه، سكريات، كله بعد مرحله الهضم بيوصل للفاينل اند برودكت يا ابني جلوكوز. يبقى اللي داخل الدم في مراحل الميتابوليزم، مرحله الهضم ملهاش علاقه بالميتابوليزم، هي مرحله هيدروليسز. اما الميتابوليزم مرحله لايسز، واللي مذاكر كويس بعد شو هقول لك الفرق، كل شو هرفع في المستوى. اللي انا قلته هنا دي مبدئيه، تعال نعيد اللي احنا قلناه هنا. Digestion of carbohydrate، البداية in the mouth، في الماوث. Salivary amylase بيعمل ايه يا عمنا؟ بيكسر البوليساكرايد. كلمة يكسر في البايو يعني hydrolyzed. الجلايكوسيديك بوند اللي موجودة في البوليساكرايد لسمولر بوليساكرايد سميناها ايه يا عمنا؟ ديكسترين. وممكن يطلع معاه شوية ملتوز، ما هو المفروض يكسره كل الجلوكوز مش هيعرف، لكن لو طلع معاه ملتوز خير، لو طلع معاه صم جلوكوز خير وبركة. طيب نيجي للمرحلة الثانية في السمول انتستاين، يستلم البنكرياتيك الأميليز المهمة ويكمل يعمل هيدرولايز للدكسترين اللي هو الشورتر بوليساكرايد ويحوله الملتوز وجلوكوز. النقطة اللي بقولك عليها دي موجودة في أسئلة التجميعات. الدايساكرايد اللي هم ملتوز ولاكتوز وسكروز بيحصل لهم ايه في السمول انتستاين؟ بيحصل لهم هيدرولايزد. الاجابه كانت نقط انتو سمول السمول انتستاين. قالوا السؤال اهو، داي سكرايد ملتوز لاكتوز وسكروز ار نقط ان سمول انتستاين، ده سؤال في امتحان قبل كده. نقط دي تقول له هيدرولايز. المونو سكرايد بعد كده اللي هو مين؟ الجالاكتوز ولا الفركتوز؟ لا ده ولا ده، المونوساكرايد اللي داخل جسمك الجلوكوز. يبقى اما يجي السؤال الثاني، the final end product from digestion، قول له الجلوكوز. الجلوكوز اللي هو المونوساكرايد دخل البلاد ستريم، مجرى الدم، ومن هنا تبدا رحله العذاب بتاع الجلوكوز. اول ما هيخش بخمس مراحل كلها ضرب ضرب ضرب. اول مرحله انضرب 10 خطوات. يا ابني الدكتور كان بيشرحنا كده والله، يقول لك الجلوكوز دخل الدم ويا ريته ما دخل. بعد كده هيفضل كله ضرب ضرب ضرب، مفيش شتيمه بعد كده بالنسبه للجلوكوز. هتتفرج انضرب ازاي. المونوساكرايد انتر بلاد ستريم فور ترانسبورت ذا سيل. نخش في اول مرحله، احنا عندنا المرحله 1 و2 النهارده، تحفظها لي زي اسمك، 10 تفاعلات هقعد اكررهم كتير لحد ما تحفظهم. المرحله الاولى ده سؤال في الامتحان، the first phase of break down glucose called، تقول له glycolysis. سؤال، الاخ اللي اخترع الجلايكولوسيس اسمه امبيدن مايرهوف، فسميت هذه السلسله باسمه امبيدن مايرهوف باثوي. يقال ان الجلايكولوسيس هي اهم مرحله في الخمسه بيستنفع فيها من الجلوكوز. عباره حلوه، the major oxidative pathway، major يعني الرئيسيه، pathway for utilization of glucose، للانتفاع من الجلوكوز. خلي بالك معايا، لعب الاسئله بتاع صلاح احمد ما هو الا لعب بالالفاظ. سيادتك حافظ ان تكسير الجلوكوز اسمه جلايكولوسيس، يوم جايبه لك في الامتحان جلايكوليتيكال pathway، يبقى نفسها الجلايكولوسيس. يوم جايبه لك في الامتحان اوكسيديشن اوف جلوكوز، هي نفسها الجلايكولوسيس. بريك داون اوف جلوكوز هي نفسها الجلايكولوسيس، كاتابوليزم اوف جلوكوز. ما يتلعبش معاك بالالفاظ بقى، انا هقول كل كلمه وانت تبقى فاهم ماشي. ان ذيس باثوي ده مش هقراه في اخر الحصه، ده الهدف اللي احنا هنوصل له. بعد ما هتحفظ الجلايكولوسيس هترجع للكلام ده هتلاقيها سهله جدا. خلي بالك معايا، الميتابوليزم اللي عندنا 8 في الكتاب كله، عندنا للاخر 8. خلي بالك من الكلمه اللي هقولها لك دي، النتيجه هتطلع تعادل 4-4 في السيتوبلازم و4 في الميتوكوندريا ماتريكس. ده سؤال للموقع، اين تقع الجلايكولوسيس؟ ده سؤال. يبقى تقول له في السيتوسول او السيتوبلازم، يبقى اللي كاتب لك عليها فيري امبورتانت، مهم. الجلايكولوسيس فاوند في اول سيل، موجوده في كل الخلايا، لكن الانزيمات بتاع الجلايكولوسيس موجوده فين يا ابني؟ في السيتوسول. كل كلمه من اللي بقولها دي في سؤال في التجمعات النهارده، عشان كده ممكن نخلص عليها. السيتوسول جزء من السيتوبلازم. يقول لي سيتوبلازم ماشي، سيتوسول ماشي، بدات الجلايكولوسيس. خلي بالك معايا، 10 تفاعلات بيتموا على 2 ستيجز، مرحلتين، كل مرحله مكونه من 5 تفاعلات. المرحله الاولى استهلكنا فيها طاقه فسميت energy consuming phase، لها اسم تاني هقوله لك. ادي المرحله الاولى، الخمس تفاعلات اهو، هدي لك 3 طرق لحفظهم، الطريقه اللي ماشيه مع دماغ سيادتك احفظها بيها. المهم اول ما اسمع الجلايكولوسيس تسمعهم لي زي اسمك. يبقى الجلايكولوسيس كم تفاعل يا ابني؟ 10. متقسمين على كم ستيجز؟ 2 ستيجز. المرحله الاولى اسمها energy consuming phase. اخونا صالح احمد طبعا انت عارف المرادفات بتاع الالفاظ، يروح مديله كلمه موقفه سماها energy investment. investment هي مرادف كلمه consuming بمعنى مرحله استهلاك الطاقه. طيب لو انت عايز تبقى محترف بايو، محترف ميتابوليزم، هقول لك على طريقة لو ذكرت بيها يبقى انت بروفيشنال. اي خطوة تفاعل ده ميتابوليزم احفظه من 4 اتجاهات. 1، مين اتحول لمين؟ 2، مين اسم الانزيم؟ 3، هل التفاعل عكسي ولا غير عكسي؟ ريفيرزابل ولا ايرريفيرزابل؟ 4، مين اللي دخل ومين اللي خرج؟ 10 خطوات تمسكهم ستيب باي ستيب 4، لان كل خطوه ممكن معرض لسؤال في الاربعه دول. تعال نمسكهم انا خطوه خطوه، همسكهم ستيب باي ستيب دي طريقه حفظ، وهمسكهم الطريقه طوليه والطريقه استراكشر، واللي يعجبك احفظهم بيها. الخطوه الاولى، 1، مين اتحول لمين؟ جلوكوز اتحول لجلوكوز 6 فوسفات. مين الانزيم؟ قال لي هيكسوكاينيز او جلوكوكاينيز. التفاعل، اول تفاعل من 3 irreversible، يتحفظوا زي اسمك. irreversible يعني غير عكسي. طب عرفته ازاي يا حبيبي؟ قال لي هتلاقي سهم واحد، يبقى ده تفاعل غير عكسي براس واحده كده. لو لقيت سهمين يبقى عكسي، او سهم براسين. حلو. طيب مين اللي خرج او مين اللي بريكواير اي تي بي، ومين اللي خرج؟ حلو. يبقى ادي اول مرحله استهلكنا اول اي تي بي، عشان هنحسبهم دلوقتي. اول اي تي بي خرجت في الرقم 1. تقف الخطوه دي الاولى دي، حط فيها اسئله كتير جدا، حط فيها اسئله ستيتمنت فوق ما تتخيل. تاني، جلوكوز 6 فوسفات. 2، هيكسوكاينيز جلوكوكاينيز الانزيم. 3، التفاعل الريفرسبل. 4، ريكواير اي تي بي بروديوس اي دي بي. ارفع المستوى شويه، هل في فرق بين الهيكسوكاينيز والجلوكوكاينيز؟ قال لي اه. الهيكسوكاينيز بيشتغل في الاول تيشوز، كل الانسجه اللي في جسمك، انما الجلوكوكاينيز ده بيشتغل اونلي في الليفر. ارفع المستوى سنه كمان، لاحظت ايه في الخطوه دي في الديث باثوي؟ ان الاي تي بي اتحول لاي دي بي، وعشان يتحول يبقى لازم يفقد فوسفات. اذا التفاعل في نقل فوسفات، طب مين الانزيم اللي بيشتغل في الترانسفير بتاع الفوسفات؟ الكاينيز، صح، في الانزيمات، وده السر ان جاب كلمه كاينيز. حلو، خش على الخطوه الثانيه، تمسك العشرة كده زي اسمك. الجلوكوز 6 فوسفات، اتحول لفركتوز 6 فوسفات. انزيمك حتى الانزيم مش صعب تحفظه، بدأ من الاخر فوسفو جلوكو ايزوموريز، يا اما تقول له فوسفو هيكسو ايزوموريز، يمشي الاثنين. طب ليه هنا استخدمت ايزوموريز؟ لان انا حولت من جلوكوز من عيله الالدهايد الى فركتوز من عيله الكيتون، يعني دخلت في لعبه الايزومر، ايزومر يعني ايزوموريز. طيب التفاعل ريفيرسابل يعني عكسي، ما فيش حاجة لا دخلت ولا خرجت، مع السلامة. خش على الخطوة الثالثة مهمة جدا، 1 و3 و10 90% مسألة فيهم، فركتوز 6 فوسفات اتحول لفركتوز 1 و6 بايس فوسفات. انزيمك فوسفو فركتو كاينيز، تاني تفاعل يقابلني الريفيرزابل، تاني تفاعل يقابلني بستهلك فيه اي تي بي واطلع اي دي بي. عشان كده هنحسب، تكون حافظ معايا الاي تي بي اللي انت استهلكتها او كونسيوم طلعت من الخطوه كام وكام؟ 1 3 اللي انزيماتهم اسمها ايه؟ هحفظها زي اسم هيكسو كاينيز جلوكو كاينيز فوسفوفراكتو كاينيز. وصلنا للخطوه الرابعه، يجي الفركتوز 1 و6 بايس فوسفات، يحصل له سبليتنج، يتقسم لمركبين. مين الانزيم اللي قسمهم؟ ده سؤال في الامتحان. الدوليز. قسمهم لايه؟ قال لي لمركب فرعي مينور ومركب رئيسي ميجور. مين يا عم المينور؟ داي هيدروكسي اسيتون، يعني ما بيتكونش. ومين الميجور؟ جليسترالدهايد 3 فوسفات. طب افرض ده اتكون، هيستلموا الانزيم الخامس ترايوز فوسفات ايزوموريز ويحولوا الى جليسترالدهايد 3 فوسفات. يبقى النتيجه النهائيه بدات بجلوكوز انتهيت باتنين جلسترالدهايد 3 فوسفات. دي طريقه الستيب باي ستيب. لحظه سؤال، هذا اذا تحول لهذا يتحول هذا ده يتحول لده، النتيجه النهائيه ده يعني النتيجه النهائيه ده 2 جزئين من ده. لما تسمع جلايكولوسيس واقول لك انرجي كونسيومينج تقوم مسمعهم لي على ايدك كده، جلوكوز جلوكوز 6 فوسفات، فركتوز 6 فوسفات، فركتوز 1 و6 بايس فوسفات، داي هيدروكسي اسيتون فوسفات، جلسترالدهايد 3 فوسفات. دي الطريقه الطوليه، كلهم ريفيرسابل ما عدا 1 و3، كلهم او 1 و3 بريكواير اي تي بي وبيطلع اي تي بي. انزيماتك تحفظها، الاولاني هيكسو كاينيز جلوكو كاينيز فوسفو هيكسو ايزوموريز فوسفو فراكتو كاينيز الدوليز ترايوس فوسفات ايزوموريز. مش عاجبك كده؟ الاستراكشر مش مطلوب منك. في ناس بتقول لك انا لو شفت الاستراكشر منساش. طريقه ثالثه، ده مين يا عمنا؟ الجلوكوز، ده جلوكوز 6 فوسفات، فركتوز 6 فوسفات، فركتوز 1 و6 بايس فوسفات، داي هيدروكسي اسيتون فوسفات. دي واخدينها في الترم الاول كلها، ما عجبكش انسى الكلام ده، المهم تسمع لي الجلايكوز. خلصت المرحله الاولى، ماشي؟ ركز معايا بنسبه 1000000% حصه ب 17 سؤال. هنا وصلنا الى ايه يا ابني؟ الى ان المرحلة الخامسة خلصت عند ايه؟ عند الجلسترول ايه يا باشا؟ او الجلسترالدهايد 3 فوسفات. يبقى دي انت هنا بهناك نبدأ بهنا. طبعا ما هي دي الخطوة 6 اهي. استهلكنا 2 اي تي بي. برافو يا ابني، استهلكنا 2 اي تي بي عشان هنحسب كل الحسابات دي دلوقتي. خطوة 6 والخطوة 7 وادي الخطوة 8 وادي الخطوة 9 وادي الخطوة 10. ماشي يا عم، ستيب باي ستيب زي ما اتعلمنا. جلسترالدهايد 3 فوسفات بيتحول لواحد وثلاثة بايس فوسفوجليسريت. انزيمك نفس اسم الايه؟ السبستريت. جلسترالدهايد 3 فوسفات دي هيدروجينيز، جت في امتحان السنه اللي فاتت. التفاعل ريفيرسبل، اول تفاعل ريكواير ناد وبروديوس ناد اتش. يا سلام، بدأت الطاقة تشرفها. إذا كانت المرحلة الأولى سميناها energy consuming energy investment، فدي سميناها energy production، مرحلة إنتاج الطاقة. الاثنين ناد اتش، أنا قايل لك الحصة اللي فاتت، الواحد ناد اتش بيعمل 3، يبقى الاثنين بكام؟ عشان هنحسب. طيب بص للخطوة السادسة، أي خطوة فيها سهم كده، سهمين دول يعني خطوة مفيدة من الناحية الإنزيمية، يعني خطوة لها أهمية تتحفظ. هيجي يسألك الناد اتش بروديوس باي ذا اكشن اوف، يعني انتجت بواسطة مين؟ هتقول له جليسترالدهايد 3 فوسفات دي هيدروجينيز. هنشوفها دلوقتي، خليها الاسئله وهي سخنه دلوقتي. خش على الخطوه 7. طالما طلع اي تي بي يبقى خطوه مهمه جدا. 1 و3 بايس فوسفوجليسريت اتحول ل 3 فوسفوجليسريت، انزيمك فوسفوجليسريت كاينيز، تفاعلك ريفرسبل، ريكواير طبعا اكيد 2 اي دي بي مع 2 بي اي. انت ليه بتكتب 2؟ لان في المرجع مش كاتب 2، ده يقول لك انت اتخيل ان هما سلسلتين ماشيين. لا مش هتتخيل، اضرب في 2 وريح دماغك. ماشي، يبقى 2 اي دي بي و2 بي اي ادالنا 2 اي تي بي. يبقى ظهرت الاي تي بي الفعليه في الخطوه كام؟ 7. خد مني المعلومات دي في البايو عشان تبقى متاسس كويس. اي خطوه باثوي بينتج عنها اي تي بي تسمى سبستريت ليفل فوسفوريليشن. يعني انا جيت للسبستريت وعملت له فوسفوريليشن طلع اي تي بي. عندي كام خطوه سبستريت ليفل فوسفوريليشن؟ 7 و10. اللي بعدها الدنيا سهله. 8 3 فوسفوجليسريت 2 فوسفوجليسريت، انزيمك فوسفوجليسريت ميوتيز، تفاعلك ما هو ريفرسبل ما فيش لا خرج ولا دخل، سلامتك. 9 2 فوسفوجليسريت فوسفولينول بايروفيت، انزيمك اينوليز، تفاعلك ريفرسبل ما فيش لا ريكواير ولا بروديوس. جينا في الخطوه 10، ثالث خطوه الريفرسبل وتاني خطوه سبستريت ليفل فوسفوريليشن. عشان كده مهم فوسفولينول بايروفيت اتحول لمين يا باشا؟ لبايروفيت. انزيمك بايروفيت كاينيز، تفاعلك الريفرسبل. تاني تفاعل هعمل فوسفوريليشن ريكواير 2 اي دي بي وطلع الايه؟ ال2 اي تي بي. تاني لما تسمع مني بعد كده، هي دي الحفظ الوحيده بس النهارده، دي الحاجه الوحيده الحفظ، الباقي كله فهم وسهل ومفيش حاجه. لما تسمع جلايكولوسيس انت واخد الامتحان قبلها باسبوع اهو، زي ما انت حافظ اسمك رباعي تسمع لي الجلايكولوسيس رباعي، تقول لي كده جلوكوز، جلوكوز 6 فوسفات، فركتوز 6 فوسفات، فركتوز 1 و6 بايس فوسفات، داي هيدروكسي اسيتون فوسفات، جليسترالدهايد 3 فوسفات، 1 و3 بايس فوسفوجليسريت، 3 فوسفوجليسريت، 2 فوسفوجليسريت، فوسفولينول بايروفيت، بايروفيت. يبقى انت خدتها طولي روس عناوين. كل الدنيا ريفرسبل ما عدا 1 و3 و10. الخطوه 1 و3 باخد اي تي بي بيطلع اي تي بي. الخطوه 6 باخد ناد وتطلع ناد اتش. فلما يقول لي مين الكو انزايم؟ من الكو انزايم اللي ماست بي كونتينوس جلايكولوسيس اللي هو هيتمم الجلايكولوسيس، اقول له النات. الخطوه 7 و10 انتجنا فيهم 4 اي تي بي سميت سبستريت ليفل فوسفوريليشن. خلاص تقوم رصص الانزيمات زيهم، الانزيم الاولاني هيكسوكاينيز جلوكوكاينيز، فوسفو هيكسو ايزوماريز، فوسفو فراكتو كاينيز، الدوليز ترايوس فوسفات ايزوماريز، جليسترالدهايد 3 فوسفات دي هيدروجينيز، فوسفوجليسريت كاينيز، فوسفوجليسريت ميوتيز، اينوليز بايروفيت كاينيز. خلاص حفظتهم، اتعب فيهم يوم ولا يومين وخلصت. تعالى بقى اللي جاي كله اسئله مستنتجه من اللي انا قلناه. هنعمل الاوفر فيو، دي الاوفر فيو بتاع الاخ وسام، ودي الاوفر فيو بتاع الاخ صلاح احمد، اشطب بتاع صلاح احمد، مش عايز منها حاجه، الهدف واحد. تعالى كام تفاعل جلايكولوسيس؟ 10 صح؟ مين اتحول لمين؟ والله انا بدات بجلوكوز ابو 6 كربونات، اتحول ل2 بايروفيت ابو 3 كربونات. هنا سؤال للناس اللي بتفهم، هل اقدر اقول عليها ان حصل في الجلايكولوسيس هيدرولايز زي مرحله الهضم؟ لا. ليه ما بقولش هنا هيدرولايز؟ لان هيدرولايز دي معناتها انزيم واحد بيلعب على رابطه واحده ويخلص الموضوع. الملتيز راح للملتوز كسر الرابطه اداني 2 جلوكوز، لكن ده انا هنا ما بكسرش رابطه، ده انا بكسر كربون كربون بوند، ده انا باخد مركب بست كربونات افضل اكسره. فهنا مش محتاج انزيم يخلص الموضوع ده، ما انت محتاج ايه؟ ده انت محتاج باث واي، سلسله انزيمات. عشان كده هيدرولايز ما تمشيش هنا، ده ليك انت عشان تبقى مستواك عالي فاهم اللعبه تمام. طيب كونفرت ايه اللي تحول لمين؟ قال لي والله الجلوكوز ابو 6 كربونات اتحول ل2 بايروفيت ب3 كربونات. طب البروديوسز النواتج كم اي تي بي يا ابن نجم؟ بص معايا كم اي تي بي؟ 4. اهم 2 و2 قدامك اهو، كم اي تي بي؟ 4. واللي نتج وكم ناد اتش؟ 2. وكم ناد اتش؟ 2. طيب والكونسيوم اللي هو المستهلك، استهلكت 2 اي تي بي بتوع الخطوه كام؟ الاولى والثالثه، يبقى هتطرح 2 من الاربعه يتبقى كام؟ يبقى ده اول سؤال في الامتحان لازم. لو قال لك الناتج الرئيسي من الجلايكولوسيس 2 اي تي بي و2 ناد اتش، ما قالش 2 اي تي بي و2 ناد اتش، يقول لك 8 اي تي بي، لان الاثنين ناد اتش عاملين كام؟ 6. فهمت؟ ده لازم سؤال الاند برودكت فروم جلايكولوسيس، تقول له 2 بايروفيت يا اما 2 اي تي بي و2 ناد اتش يا اما 8 اي تي بي. خلصت الصفحه دي زي ما انت شايف، كل ده زيادات ما انتش مطالب بيها. اللي جاي صفحتين هياخدوا بالظبط مني 10 دقايق كلهم بيعيدوا في الاوفر فيو ديت. ناد اتش 6 اي تي بي الاثنين، الواحد ناد اتش بيعمل 3 اي تي بي، وانت نتج عندك كام ناد اتش؟ 2. يعملوا 6. 6 وانت كان عندك 4 يبقوا 10، اطرح منهم 2 في الكونسيوم يبقى 8. صح؟ ما فهمتش، هيقعد نعيد الفيلم ده تاني اهو. الانرجي يلد الطاقة الناتجة من الجلايكولوسيس. قال لك الجلايكولوسيس في حالتين، في وجود الهواء under aerobic condition، في عدم وجود الهواء anaerobic condition. خلينا في الايروبيك. الايروبيك يعني في وجود ايه يا ابني؟ الهواء او الاكسجين. مش بيقول لك العب تمارين ايروبيك على الصبح، ايروبيك يعني في وجود الاكسجين، عشان الاكسجين يخش يحرق السكر اللي انت كلته. انت دلوقتي كلت عيش، العيش ده اتهضم عن طريق السليفري والبنكرياتيك، اتحول لجلوكوز، دخل الدم بتاع سيادتك، اتحرق. اتحرق دي كلمة الناس العامة اللي بره، لكن كلمتك انت حصل له جلايكولوسيس، حصل له 10 تفاعلات. لو العشر انزيمات دول شغالين في جسمك صح، يبقى الميتابوليزم بتاع الجلوكوز صح، يبقى الحرق صح، تحول لاي تي بي وبقيت فيك صح. اي خلل في اي انزيم هيعمل لك مشكله. لو حظك حلو الجلوكوز يطلع على الفات ستوريج، يعمل لك ايه؟ يتخزن على هيئه دهون. لو حظك سيء وما اتحرقش، ما حصلوش جلايكولوسيس، يتحط في الدم، بقيت مريض سكر. فهمت مريض السكر بيجي ازاي؟ السكر دخل الدم ما عندوش، ما انه في جلايكولوسيس، الانزيمات العشرة مش شغاله. لو انزيم واحد واقف يوقف السلسله دي كلها. خلي بالك معايا، under anaerobic condition قلنا كام اي تي بي؟ 8. بيشرح لي بالتفصيل الممل الثمانية جم ازاي. طب ما هو ده ما فيش فيها جديد، تعال معايا. قال لك واحد في 6 اي تي بي جايين منين يا ابني؟ جايين من الايه؟ من الاثنين ناد اتش، صح؟ يبقى بس هقول لك على حاجه، الاثنين ناد اتش عشان تدي اي تي بي ما بتديهاش بشكل دايركت، لسه هنخش المرحله الرابعه بس دي بعد العطلة، يخشوا في مرحلة الريسبيراتوري تشين ويحصل لهم ري اوكسيديشن ويتحولوا لاثنين ناد اتش، عشان تبقى فاهم الكلام اللي موجود. 6 اي تي بي، اصبر يا ابني، 6 اي تي بي فيا بواسطة الري اوكسيديشن، يعني اعادة الاكسدة، اعادة اكسدة لاثنين ناد اتش ثرو ريسبيراتوري تشين خلال سلسلة الايه؟ التنفس. طبعا يعني في النهاية طلع 6 ايه؟ اي تي بي. في 4 اي تي بي جايبين من الخطوه كام وكام يا ابني؟ 7 و10، صح؟ اللي انا سميتها ايه؟ سبستريت ليفل فوسفورايليش اهي. يبقى لو جه قال لك مين الخطوات اللي سبستريت ليفل فوسفورايليشن، ما تقولوش الخطوه 7 و10، مفيش حاجه اسمها الخطوه 7 و10 هنا. امال بيقول ايه؟ دائما الخطوه بيذكرها بالبدايه والنهايه، يعني ما يقولش دي الخطوة 7، يقول لك خطوة 1 و3 بايس فوسفوجلستريت ل3 فوسفوجلستريت، فاهمني؟ يا إما يذكر إنزيم خطوة الفوسفوجلستريت كاينيز، يعني إذا ذكر الخطوة ليس بالرقم، يا إما بالسبستريت والبرودكت يا إما بالإنزيم. واضح؟ كده عشان يبقى أنت بس إيه قاعد مستواك عالي وفاهم. تعالى في ماينس 2 اي تي بي خدناهم منين؟ من الستيب 1 و3، فاكرهم؟ واحد اللي هو مين؟ بص التلات انزيمات الـ irreversible 99.9 جين في اختبار، واحد هيكسو كاينيز جلوكو كاينيز، اثنين او ثلاثة فوسفو فراكتو كاينيز، عشرة بيروفيت كاينيز. هيكسو كاينيز هو بيديله الاسم الاختصاري ده، فوسفو فراكتو كاينيز هو. طيب ما احنا كل كم ده عارف، اديني التوتال ازاي طلع التمانية، ما احنا لسه عارفين هيجمع ستة واربعة كم؟ عشرة. اطرح منهم اثنين بقت الفاينل اند برودكت الايروبيك كام؟ 8. طب نيجي للانيروبيك. انيروبيك يعني ايه؟ عدم وجود الهواء. طب والكلام ده فين؟ مش في كل حته في جسمك. الايروبيك في اول تيشوز، السيتوبلازم بتاع كل الانسجه، لكن ده فقط في المصل والار بي سي. حلو. بيدي لك كام اي تي بي نتجم؟ هنا كام؟ 8. وهنا كام يا عمنا؟ 2. هيشرح لك 2 ليه؟ فهيشرح لك الاختلاف هيبقى في الخطوه 1. ادي 1 وادي الخطوه 2 وادي الخطوه 3. واضح ان 2 و3 هم نفسهم بيكرروا نفسهم. شفت في الاندر انيروبيك كونديشن يعني في عدم وجود الاكسجين، المسلز البيروفيت اللي في المسل هيتحول الى كتيت. يبقى البيروفيت او اتنين بيروفيت هيتحولوا لاتنين ايه؟ فهياخدوا معاهم اتنين ناد اتش ويطلعوا لي اتنين ناد. فانت فقدت كام ناد اتش؟ اتنين. بكام اي تي بي؟ ستة من تمانية. يبقى النتيجة كام؟ عرفت ليه هنا بيطلع اتنين؟ لان البيروفيت ما تكونش، تكون اللاكتيت. فالبيروفيت ريديوزد اختزل الى لاكتيت. اهو هيشرح لي الكلام ده. بيقول لي اونلي 2 اي تي بي مولكيول ار برودوسد. ماشي. قال لي الاثنين ناد اتش اللي كانوا هنا بيعملوا لي سته وبيحصل لهم ري اوكسيديشن في الريسبيراتوري تشين، كونسيومد فقدتهم، استهلكوا في الريدكشن للبيروفيت تو لاكتيت. شكرا. الباقي زيه. قال لي في 4 اي تي بي جايين من خطوه 7 و10 اللي سميناها سبستريت ليفل فوسفوريليشن، وفي 2 اي تي بي استهلكناهم في الخطوه 1 الخطوة 3. يبقى التوتال 2 اي تي بي. رجع تاني هيعيد تاني الكلام ده بس باسلوب اجمل كمان. عملها زي مقارنة ما بين الايروبيك والانيروبيك، يعني ملخص كل الكلام ده بيدور في فلك واحد خلاص ما عادش فيه جديد. الايروبيك موقعها فين يا عم؟ قال لي في السيتوبلازم بتاع كل الانسجة. طب والانيروبيك؟ قال لك في الار بي سيز والاسكيلتال ماسل ديورنج ماسكولار اكسرسايزز. ماسكولار اكسرسايزز يعني التمارين العضليه. سكيلتال ماسل يعني يا جماعه قلنا سكيلتال يعني الهيكل، ماسل يعني الهيكل العضلي اللي مش عارف كلمه يقول لي عليها. طيب ماشي. الاند برودكت هنا بايروفيت وناد اتش. خلي بالك البايروفيت هي البايروفيك، لان في عالم حلوه ما يعرفوش يفكر ان البايروفيك غير البايروفيت واللاكتيك هو غير اللاكتيد. اللهم ان ده الماء الحمض وده الملح بتاعه. يبقى ده بايروفيك وناد اتش، وده لاكتيت وناد اللي هي الناد اللي طلعت دي. الطاقه الناتجه هنا كام يا باشا؟ 8 اي تي بي. والنتيجه هنا كام؟ شايف الانزيم ده اللي دي اتش لاكتيت دي هيدروجينيز؟ كنت بحتاجه فين؟ في الانيروبيك ولا الايروبيك؟ ليه بحتاجه في الانيروبيك؟ لان هو ده اللي بيعمل ريدكشن للبيروفيت للاكتيت. اذا في الانيروبيك اللاكتيت دي هيدروجينيز انزيم اللي هو ال LDH ده نيدد، انا محتاجه. لكن هنا في الايروبيك نوت نيدد. يا سلام خلصت. ريدكشن يا ابني اختزال، مش واخد الاكسيديشن والريدكشن. كونسيومد ان ذا ريدكشن. ريدكشن اختزال، اللي مش عارف كلمه يقولها لي. شايف النقطة دي very very important. regulation of glycolysis احفظها معها زي اسمك. واضح ان الحصة بسيطة مش صعبة، ما نخلصها كمان بالظبط ربع ساعة او حاجة نحل اسئلتها كلها. يبقى انت كده تروح تضمن 17 سؤال معك التجمعات بتاعتها تسمعها وتحل اسئلتها. regulation للglycolysis. اهدى يا ابني اهدى، اهدى يا ابني وركز، اهدى المحاضرة مهمة. regulation of glycolysis عشان تتحكم في الجلايكولسيس عن طريق التلات انزيمات مين؟ الirreversible. احفظهم لي تاني لو سمحت. هيكسوكاينيز جلوكوكاينيز 1، فوسفوفراكتوكاينيز 3، بيروفيت كاينيز 10. عشان تتحكم هناك تنظيم انزيمي عن طريق الانزيمات, وهناك تنظيم من عند ربك عن طريق الهرمونات. ففي عندي انزيماتيك ريجوليشن وهرمونال ريجوليشن. طيب نيجي للانزيم الاولاني اسمه ايه؟ هيكسوكاينيز. مين يا عم اللي بيعمل لك انهبيتد؟ ما ده السؤال. انهبيتد يعني بيوقفه, يثبط عمل المثبطات. قال له جلوكوز 6 فوسفات, هتشوفها 3 4 اسئله. يقول لك هيكسوكاينيز كان انهبيتد باي, تقول له جلوكوز 6 فوسفات. يعكس السؤال, جلوكوز 6 فوسفات انهبيشن, تقول له هيكسوكاينيز. فوسفوفراكتوكاينيز اللي هو الانزيم 3 عنده انهبيتد, مين يا عم اللي بيوقفك؟ قال لي هاي ليفل من اي تي بي. طب وانت 10 بايروفيت كاينيز, مين اللي بيعمل لك انهبيتد؟ قال لي هاي ليفل من اي تي بي واي دي بي, عفوا وستايلكو ايه. طيب نيجي عليهم نزيد على اللي في الوسط, اللي في الوسط اللي هو بايروفيت كاينيز, في لو اكتيفيتد, اكتيفيتد بهاي ليفل من الاي دي بي وهاي ليفل من الاي ام بي. هنشيط واحد تحت نشط. ايوه تاني لان ده هتلاقيها في جميع الاسئله. 1 و3 و10 هيكسوكاينيز, جلوكوكاينيز, فوسفوفراكتوكاينيز, بايروفيت كاينيز. مين اللي بيعمل انهبيتد لواحد؟ جلوكوز 6 فوسفات. مين اللي بيعمل انهبيتد لثلاثه؟ هاي ليفل من الاي تي بي. مين اللي بيعمل انهبيتد لعشره؟ اي تي بي واستالكو. طب ثلاثه عنده اكتيفيتد اي دي بي واي ام بي. طبعا السنه اللي فاتت جاب الاثنين مع بعض, قال لك فوسفوفراكتوكاينيز انهبيتد باي اند اكتيفيتد باي, فالاجابه اي تي بي واي دي بي, كانت دي الاجابه. طبعا دي كده بتنظم في الجلايكوليسيس الحرق. ربك سبحانه وتعالى عامل لك في جسمك ايه؟ هرمون بيساعد على الحرق بتاع السكر اللي هو مين؟ الانسولين. الانسولين اللي بيفرز في جسمك بيعمل الجلايكوليسيس, بيحرق السكر. عشان كده اللي بيفقد الانسولين او الانسولين بتاعه بيضعف بيبقى مريض سكر على طول. عشان كده مريض السكر بياخد حقن ايه؟ ما هو الانسولين بيخش الدم بيعمل ايه؟ بيحرق السكر. بيحرق السكر دي للانسان العادي, لكن انت بيحرق السكر يعني يعمل له جلايكوليسيس, يعني تفضل تحكي قصة حياتك من اول جلوكوز لحد بيروفيت. ده اللي اسمها بيحرق السكر, جلايكوليسيس. جلوكوز, جلوكوز 6 فوسفات, فركتوز 6 فوسفات, فركتوز 1 و6 بايس فوسفات. طبعا انت اللي قلت واحد كده عادي, ده اللي حرق السكر, مش هيصدقك. وبعدين داي هيدروكسي اسيتون فوسفات, جليسترايدات, والقصة كلها ماشي. يبقى الانسولين بيزود الجلايكوليسيس. يزود الجلايكوليسيس ازاي؟ هيزود على الانزيمات الكنترولينج. خليك فنان. لو اجي قال لك مين الكنترولينج انزيم, مين الانزيمات اللي بتتحكم في الجلايكوليسيس؟ اللي هي الريفرسبل, اللي هي الانزيمات 1 و3 و10. 1 و3 و10. طب مين عكس الانسولين؟ عكس الانسولين الجلوكاجون, هو اللي بيقلل بقى الحرق. يعني في ناس الحرق عندها سريع جدا فممكن يسبب لها برضو مرض, فالجلوكاجون بيعمل التوازن. يعني جسمك يبني فيه بالانس من عند ربك, فيه اتزان ما بين الايه؟ زيادة الحرق وتنقيص الحرق, بحيث ان في النهاية الدنيا ماشية نورمال عندك. جلوكاجون ده اللي بيعمل ديكريز للاماونت اوف, طبعا دي الاسماء الاختصارية للانزيم 1 و3 و10, هيكسوكاينيز, جلوكوكاينيز, فوسفوفراكتوكاينيز, بايروفيت كاينيز. الصفحة الأخيرة هنا دي ما هي إلا تكرار تاني. يعني دي احنا كده خلصت الضربة الأولى. أنا قلت لك الجلوكوز دخل الدم, وياريته ما دخل. أول خبطة خد له 10 خبطات حلوين, العشرة طلعنا منه بإيه؟ بـ8 اي تي بي. هنكمل الرحلة, الرحلة دي في الخبطة التانية بقى اللي هي المرحلة التانية. دي جاية في ورقتين هياخدوا مني 10 دقايق, فدي مش هقراها لأن دي المرحلة التانية. المرحلة التانية انت وصلت للبيروفيت, هيروح فين بعد كده؟ قال لي هيتحول لاستالكو. هناخدها بالتفصيل الكلام ده لو انا ماشي ايروبيك. طب انيروبيك ما هو كرر, ده مكرر. مش احنا لسه قايلين في الانيروبيك البيروفيت بيتحول لايه؟ ما هو ده نفس, ما هو نفس المعادله دي, هي دي نفسها هي. اللي هي دي لسه واخدينها بس وعدها هنا تاني. وانت مغمض ايروبيك قول لنفسك اللي هو انت حافظه, بايروفيت و8 اي تي بي, انيروبيك لاكتيت و2 اي تي بي, ايروبيك اول تيشوز في السيتوبلازم, انيروبيك ماسل و ار بي سيز. when oxygen is not available, لما الأكسجين هنحقرأ لك بس كده ولو أن كل الكلام ده زيادات ملاش لازمة. When oxygen is not available في الأنيروبيك كونديشن بايروفيت قلنا بيحصل له ريدكشن بيختزل للاكتيت ويعيد إنتاج مين؟ النات اللي هو كو انزيم مهم لاستمرارية الجلايكولوسيس. مش الخطوة ستة بدأت بالناد؟ فلو جي قال لك مين الكو انزيم اللازم لاستمرارية الجلايكولوسيس قول له النات. كو انزيم ماست كونتينيوس جلايكولوسيس النات، ودي معادلة متكررة. هنا نقطة مهمة بيشرح يا عمنا ازاي بيجي لك الشد العضلي. اللعيب في الكورة بيجي له شد عضلي ازاي؟ ما هي دي في الانيروبيك يا حبيب. هقول لك القصة عشان تبقى فاهم بره. اصبح دلوقتي الفتنس بتاع لاعب الكورة اعلى من 10 سنين 4-5 مرات. يعني اللاعب دلوقتي لو شفته بيجري قد شفته مباريات من 10 سنين تلاقي 5 مرات. ليه؟ لان من 10-20 سنة كانوا فاهمين التغذية غلط. كان فاهم ان قبل المباراة باربع ساعات هاكل لحوم وبروتين وخضار هيديني طاقة. لا الكلام ده غلط. دلوقتي اللاعب قبل المباراة باربع ساعات بالظبط في نظام غذائي بياكل فقط كربوهيدرات، فقط نشويات، يا طبق مكرونة بس يا رز بس. النشويات دي بعد 3 ساعات بتنزل في المصل بتاعه على هيئة جلوكوز، يجري في الملعب الجلوكوز يحصل له جلايكولوسيس يديله 8 اي تي بي صحة بيجري. طب بيجي له شد ازاي؟ لما يحصل استرينيوس اكسرسايزس يعني شد على العضلة تمرين عنيف، يوم الاكسجين اللي في العضلة ينقص، فبدل ما كان ايروبيك بقى انيروبيك، فيقوم البيروفيت يتحول للاكتيت. يتحول للاكتيت يعمل له 3 مشاكل. اول مشكلة بدل ما كان بيديله 8 اي تي بي 2 اي تي بي، اللاكتيت هيسبب له تعب بسرعة وهيسبب له ان ايه الم. عشان كده تبص لأي واحد جاله شد عضلي بيعمل ايه؟ بيمسك رجليه كده ويقعد يعمله كده. عارف المسكة دي معناتها ايه؟ معناتها انه بيرجع الاكسجين للعضلة تاني، بيحوله من الانيروبيك لايروبيك، فيقوم اللاكتيت اللي تكون في العضلة يتحول لمين؟ لبيروفيت تاني بعد كده، يقوم راجع التمانية اي تي بي قايم يجري زي الحصان تاني. بنت فاهم الموضوع ده ماشي ازاي؟ هي دي اللي هنقولها وجاب فيها سؤالين. لاكتيت المسلز اهو دي تتفهم وحط فيها سؤالين. under aerobic condition تحت الانيروبيك عفوا strenuous exercises يعني ايه يا ابني؟ التمارين الشاقة او العنيفة. الاكسجين في المسل depleted، الاكسجين اللي في العضلة بينقص. طب ولما ينقص البيروفيت يتحول للاكتيت. طب اللاكتيت يروح فين؟ يتراكم في العضلة اهو. لاكتيت accumulate، accumulate يعني يتراكم في المسل. لما اللاكتيت يخش المصل بتاع سيادتك وانت بتشعر بيها لما تيجي تلعب بعد فترة تلاقي العضلة وجعك اهو، مصل طير and becomes painful، بقى فيها ألم. عشان كده بيقولوا عليه حمض التعب. اللاكتيت بيزيد عنه تلاقي تعبان زي بتوع المصارعة والحاجات دي، اول ما يخلص كل المجهود اللي عنده تحس انه مش قادر يتحرك خلاص. ما هو اللاكتيت في جسمه كله ما عادش فيه بيروفيت يديله ايه حرق عشان يدي طاقة، مش حاسس، ما فيه تعب على طول. ريست از نيدد، هتعالج المشكله دي ازاي؟ محتاج ريست تو ريباي عشان تعوض او تعويض الاكسجين ديبت، نقص الاكسجين، اند ريفورم اعاده تكوين البيروفيت في الليفر. هناك يا ابني اخر حاجه، حاله خاصه ليست في الانسان وانما في الانيروبيك مايكرو اورجانيزم. حاله خاصه انيروبيك مايكرو اورجانيزم يعني ايه؟ يعني الكائنات الدقيقة في عدم وجود الهواء. الكائنات الدقيقة زي مين يا عمنا؟ قال لي زي اليست. اليست اللي هي الخميرة. هتبص تلاقي البيروفيت بدل ما يتحول لأسيتايل كو ايه او لاكتيت اتحول لحاجة جديدة خالص، اتحول لإيثانول. البيروفيت عشان يتحول لإيثانول تسمى هذه العملية فريمنتيشن. يبقى لما يقول لي فريمنتيشن، واحد في الانيروبيك كونديشن، 2 في الماكرو اورجانيزم، 3 في اليست في الخميرة. وتسمى هذه العملية الفريمنتيشن يعني يا ابني التخمر الكحولي. وفعلا انت لو جبت اي شوية سكر اي عصير حطيت عليه نقطة خميرة وسبته ومين بقى كحول، معروف دي اسمها عملية التخمر الكحولي. كده انا خلصت المرحله الاولى. اتفهم؟ انا بقول لك كناحيه كيميائيه، خد شويه تعصير، انا بتكلم ككيمياء، وحط عليهم خميره، الخميره دي فيها انزيمات، الخميره بتاع العجينه بعد يومين هتبقى، ده من الناحيه الكيميائيه. من الناحيه العمليه خد شويه ايه سكر، حط عليهم شويه خميره، بعد يومين هيبقى كحول، اشرب وادخل النار براحتك، انا ماليش علاقه، انا دلوقتي بشرح ككيمياء، ما بقولكش عشان تروح تنفذ، ركز يا ابني معايا. ندخل على المرحله الثانيه، قدامي 10 دقايق يا ابني، ده هم ورقتين راحت ايه يا ابني، نفسك يعني، ده خلاص الامتحان زي النهارده ولسه الحصه حلوه، حد حاسس ان الحصه دي صعبه؟ لا طيب يا عم انت هتقلل عزيمه الناس ليه؟ يلا طيب يلا هخلص وبعدين روح طلع من مناخيرك براحتك، وبعدين تيجي نحل الايه بتاع ده التجميعات. بص يا ابني، دخلنا في المرحله الثانيه دي، بتاخد بالظبط 5 دقايق. ليه بقى؟ لان انت لو محترف ميتابوليزم تخلص الورقتين من التفاعل ده، شايف التفاعل ده ممكن يخلص لك اللعبه، ما هو ده فرق ما بين واحد بيذاكر بفهم وواحد اي كلام. اولا المرحله الثانيه اسمها ايه؟ اوكسيديتيف ديكربوكسيليشن. حلو. المرحله الاولى اسمها ايه يا ابني؟ جلايكولوسيس. المرحله الثانيه اسمها اوكسيديتيف ديكربوكسيليشن. ماشي، تعال نخلصها من هنا. مش انا قايل لك لما تشوف خطوه باث واي شو ادرس 4 حاجات. 1، مين اتحول لمين؟ هكمل بقى. البيروفيت اللي هو الناتج النهائي من الجلايكولوسيس اتحول لاستالكول. اسم الانزيم بايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس، وده مكون من 3 انزيمات و5 كوانزيم بيجوا في الامتحان. التفاعل الريفيرسيبل. الريفيرسيبل يعني ايه؟ ما بيرجعش تاني، يعني ما اقدرش احضر البايروفيت من الاستالكوي، ده سؤال في امتحان السنه اللي فاتت. 4، دخلنا بناد طلعنا باتنين ناد اتش، يعني بكام اي تي بي؟ اللي قلته في المعادله دي هو الورقتين، تقعد تقوله في الورقتين تاني. ماشي طيب، تعالى معايا. بيقولوا على الخطوه دي بيسموها اللينك رياكشن، يبقى ده تاني اسم لها، اللينك رياكشن. ليه؟ بيقول لي لانها بتربط ما بين اللي فات جلايكولوسيس واللي جاي كريبس سايكل. This is the link between citric acid cycle اللي هي كريبس سايكل والجلايكولوسيس. الكلام اللي مكتوب هنا اللي هو وصف للمعادله دي. لو سمحت ممكن تعرف لي الاوكسيديتيف دي كاربوكسيليشن؟ 1، انها عمليه تحويل البيروفيك اسيد الناتج النهائي من الجلايكولوسيس الى اسيتايل كو اي. ماشي شكرا اهو. It is a conversion of pyruvic acid الاند برودكت من الجلايكولوسيس لاسيتايل كو اي. طب ليه بتقول عليها الخطوه الرابطه؟ اهو. It is known the link reaction تسمى بالتفاعل الرابط because it forms an important link، بتكون رابط مهم ما بين الجلايكولوسيس والسيتريك اسيد سايكل. طب ما انا عارف. 3، هذه الخطوه بتتطلب انزيم اسمه بايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس. اهو، this reaction usually catalyzed by بايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس. في نهايه الحصه بتاع النهارده النتيجه اتعدلت، بقت 1-1، 1 سيتوبلازم و1 ميتوكوندريا ماتريكس. في نهايه المنهج هيبقى 4-4، يعني بتاعت الجلايكولوسيس فين؟ تقول له في السيتوسول او سيتوبلازم. الاوكسيديتيف دي كاربوكسيليشن فين؟ في الميتوكوندريا ماتريكس. هزيد اتعمق اكتر. الميتوكوندريا ماتريكس في حاله الايوكاريوتس. الايوكاريوتس اللي هي فيها نواه. البروكاريوتس ما فيش فيها نواه. دي حاله خاصه اللي بتبقى في السيتوبلازم. والرسمه دي ما هي الا اعاده للمعادله. هنا السيتوبلازم حيث توجد الجلايكولوسيس ويتحول الجلوكوز الى بايروفيت. وهنا الميتوكوندريا ماتريكس حيث يتكون الاستايل كوي. ملهاش اي لازمه. تعالى معايا. انت قلت شوف هنا بقى اخوك صالح احمد بقى. صالح احمد بيلعب على الناس اللي فاهم. الخطوه دي اسمها ايه؟ بص لي كده. اوكسيديتيف ايه؟ دي كاربوكسيليشن. اسمها ايه؟ اوكسيديتيف دي كاربوكسيليشن. لو عايز اتعمق اكتر هقول لك دلوقتي، بس انا عايز اعرف هو بيتعامل في الاسئله معاك ازاي؟ الاسم الثاني بتاعها ايه؟ لينك رياكشن. الاسم الثالث ما يقولش اوكسيديتيف، يقول لك الكونفرشن من بايروفيت لاستايل كوي. الاسم الرابع برودكشن اوف اسيتايل كوي فروم بايروفيت. فهمت الاسماء بيقولها ازاي؟ يعني بدل ما يقعد يقول اوكسيديتيف ايه دي كاربوكسيليشن مره في سؤال ثاني يقول لك اللينك رياكشن، يبقى هي الاوكسيديتيف. مره يقول لك تحويل البيروفيت لاستايل، مره رابعه يقول لك انتاج الاسيتايل من البيروفيت. يبقى كل ده معناته ايه؟ اوكسيديتيف ديكربوكسيليشن. بص يا سيدي، انت قلت لي ان الانزيم بتاعها مركب. مركب من ايه؟ اولا تعالى الصف الثلاث كلمات دول بيحكوا عن الايه، عن البيروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس. بيقول لي البيروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس عباره عن انزيم متعدد مركب موجود في الميتوكوندريا ماتريكس بيحول البيروفيت لاستايل كوي. طب ما انا عارف الكلام ده اهو، اقرا تاني. بيروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس، عشان كده بقول لك اللي خلص المعادله من قدام كل ده تحصيل حاصل. ذا بيروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس مالتي انزيم كومبلكس، انزيم متعدد مركب لوكيتد في الميتوكوندريا ماتريكس، بيحول مين؟ بيحول البيروفيت لاستايل كوي. التفاعل ريفرسابل ولا ايه الريفرسابل؟ الريفرسابل يعني التحويل ده الريفرسابل. طب عشان كده فيها سؤال بيقول لي العمليه العكسيه لهذا التفاعل تمنع تكوين البيروفيت من الاستايل كوي، خلاص ما عادش ينفع. وهذا يفسر لماذا لا يتكون الجلوكوز من الاستايل كوي. ما خد بالك في المرحله الرابعه البيروفيت هيرد العشر خطوات دول تاني، يعني ينفع تحضر الجلوكوز من البيروفيت، لكن ما ينفعش تحضر الجلوكوز من الاستايل كوي. يعني بمجرد ما الاستايل كوي كون خلاص ما ينفعش تحضر منه البيروفيت. اهو بيقول لك الريفرسابلتي الخاصيه العكسيه اوف ذيس رياكشن لهذا التفاعل بريفنت بتمنع الفورميشن اوف بيروفيت، تكوين البيروفيت من الاستايل كوي. اند اكسبلين بتشرح واي جلوكوز كانوت فورمد من الاستايل كوي، ليه ما بيتكونش من الاستايل كوي. ماشي، انت قلت يا عمنا ان الانزيم ده في جميع الامتحانات مكون من كم انزيم؟ 3. وكم كوينزيم؟ 5. الكوينزيم اتحفظ زي اسمك لان ده سؤال في امتحان السنه اللي فاتت. الخمسه اللي هم مين؟ التي بي بي اللي هو الثيامين اللي هو فيتامين ب1، والايبوليك اسيد، والفاد، والناد، والكوينزيم اي اس اتش. التلات انزيمات عايز تعرف اسمائهم اعرفهم، بس هم ما جوش في امتحان قبل كده. اعرف واحد اسمه بيروفيت دي كاربوكسيليز، والتاني داي هيدرولايبويل، التاني والتالت داي هيدرولايبويل. واحد دي هيدروجينيز والتاني ترانس استايلز. ده بنعيد تاني اللي احنا قلناه، وظيفة الانزيم ايه؟ رجع كرر المعادلة تاني، بيحول البيروفيت الناتج النهائي من الجلايكولوسيز الى اسيتايل كو ايه وقود كريبس سايكل. يعني دي المرحلة الثالثة بس هي ما دخلتش في الامتحان، لانه بيقول لك ايه، بمجرد ما يتكون الاستايل كو ايه تبدأ دورة كريبس. وانس استايل كو ايه اس فورمد كريبس سايكلك بيجينينج، بمجرد ما تتكون. ده الكلام اللي مكتوب هنا زي ما انت شفت كده، ما فيش فيه جديد في المعادلة من هنا. بيروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس كونفيرت بيروفيت الاند برودكت من الايروبيك جلايكولوسيز للاسيتايل كو ايه اللي هو الميجور فول. الميجور فول يعني يا ابني الوقود الرئيسي لستريك اسيد سايكل. دي كانت محاضرة اليوم اللي ب 17 سؤال. روح خد لك ريست 5 دقايق 7 دقايق وتعالى نخلص حوالي 46 سؤال نملكهم في الحصة دي، تعيدهم يبقى انت خلصت الحصة بتجمعتها. واقعد اسمع، ما ذاكرتش دلوقتي ذاكر واحفظ وبعدين راجع الأسئلة اللي انا بقولها هتبقى سهل. ماشي 46 لدينا محاضرة. الحصة دي هي مراجعة أسئلة الايه الجلايكوليسيس. ابدأ معاه سؤال سؤال بالفهم كده، هحاول بقدر الإمكان الأسئلة أبقى أتخرجها لك من هنا عشان تفتكرها. أول سؤال بيقول له the digestion of carbohydrate starts فين؟ في الموز. الإجابة على طول هنا جلوكوز is activated by enzyme hexokinase. دي الخطوة الأولى، فاكرين الجلوكوز في الخطوة الأولى جلوكوز اكتيفيتد بالهيكسوكينيز، يبقى بدينا ايه جلوكوز 6 فوسفات اللي هي الخطوه الاولى. يعني هنا كل العمليات اكتيفيتد. يعني الجلوكوز بيتحول هنا من ده لده اكتيفيتد. بعد كده الكونفرشن 1 مول من الجلوكوز، 2 مول من البيروفيت في الجلايكوليتيكال باثوي. ماشي، هيطلع معها ايه؟ جلوكوز و2 بيروفيت. طبعا بيطلع 2 مول من الناد اتش و2 مول اي تي بي. الفيرست فيز المرحله، السؤال الرابع، المرحله الاولى من تكسير الجلوكوز ذا فيرست فيز اوف بريك داون جلوكوز الجلايكوليسيس. السؤال الخامس قال له مين من الكربوهيدرات الاتيه بيمتص من الامعاء الدقيقه؟ بيمتص يبقى الجلوكوز. ويتش اوف ذا فولوينج كربوهيدريت كان بي ابزوربد فروم سمول انتستاين، يبقى جلوكوز. بيقول لك الدايسكرايد مالتوز ولاكتوز وسكروز بيحصل لها ايه في السمول انتستاين؟ هيدروليز. لما تسمع اكسرسايزنج مصل في السؤال السابع والثامن توقف على طول. يبقى لاكتيت وانت مغمض، لان ده في الاكسرسايزنج مصل او الار بي سي. السؤال السابع، which of the following compound is the product of exercising muscle؟ lactate. in exercising muscle برضو lactate. فركتوز 1.6 بايس فوسفات، فركتوز 1.6 بايس فوسفات اللي هو ده. بيقول لك ايه؟ formed by the action، يعني مين الانزيم اللي كونه؟ يبقى فوسفو فركتوكينيز. فاهمني؟ يعني اذا قال اكتف تحت فوق مش اكتف، هو بيقول لك 1.6 بايس فوسفات. لا قصدي بالسؤال الاول يوم اكتف ياكتيفيت، بيقول لك جلوكوز اكتيفيتد لو جلوكوز 6 فوسفات. لكن هنا بيسالني طيب الانرجي كونسيومينج فيز كم خطوه؟ 5. ان جلايكولوسيس، بيتكلم على الجلايكولوسيس بقى على الايه الثلاثه الايه ريجوليتنج انزايم، فاكرينهم؟ هيكسوكينيز اللي بيوقفوا جلوكوز 6 فوسفات، فوسفوفركتوكينيز اي تي بي واللي بياكتيفوا اي دي بي، وهكذا. ان جلايكولوسيس الهيكسوكينيز انهبيتد باي جلوكوز 6 فوسفات. جلايكولوسيس دي جاردز يعني بتجزأ او بتكسر. لا يكتب عليه. ما احنا واخدينها قبل كده ديجريديشن، تجزئ او تكسر. الجلوكوز اللي بنحصل عليه من الدايجشن وتحوله ايه في الجلايكولوسيس؟ الناتج النهائي بايروفيت. فوسفوفركتوكينيز انزايم بيجيبه تاني اهو، الاثنين زي بعض. انا قلت لك لو اكتفته يبقى ADB و AMB اللي هما اللي regulation، لو عملت له inhibited يبقى ATB مع بعضها. يبقى السؤال 13 و 15 حطوهم السنة اللي فاتت في سؤال مجمع لوحده. Phosphofructokinase enzyme involved in glycolysis can activated by، هتقول له high level من ADB و AMB. In glycolysis ماشي، which of the following enzyme irreversible؟ لازم تكون حافظ irreversible كام؟ 3 و 1 ب 2 4، حافظهم زي اسمك. جلوكوكاينيز، هيكسوكاينيز، بايروفيت كاينيز، فوسفوفركتوكاينيز. فهو بيقول لك مين من دول ريفيرسابل؟ يوم السنه اللي فاتت يعكس السؤال يقول لك مين منهم ريفيرسابل. طب ما تطلع الاربعه واي واحد غير الاربعه. طبعا ريفيرسابل هيكسوكاينيز، فوسفوفركتوكاينيز احنا قلناها دي. جلوكوز از اوكسيدايزد، يا سلام. سؤال 16، الجلوكوز از اوكسيدايزد بواسطة الجلايكولوسيس لمركب، المركب ده بيختزل الى جلسترول 3 فوسفات. مين اللي مركب اللي بتحول لجلسترول 3 فوسفات؟ داي هيدروكسي اسيتون فوسفات. الحين الهاي ليفل من تي بي هي نفسها هذه؟ لا دي اكتيفيتد، ده اكتيفيتد ودي انهبيتد. الفرق في المكان ده، هو بيتكلم على الفوسفوفركتوكينيز. فاكره مين اللي بيعمل له انهبيتد هاي ليفل من اي تي بي، ومين اللي بيعمل له اكتيفيتد؟ الاي دي بي والاي ام بي في المكان ده. عشان كده بقول لك النقطه دي مهمه، انت اما هتذاكر هتلاقي الكلام ده سهل باذن الله. وانا ممكن احل الجزء ده بس، ولما انت جاي يوم يوم الاحد تيجي مذاكر الانزيم ودي، فاروح انا مكمل الامتحان ده تكون انت مذاكره. يعني ده كده وسيله مساعده بس وخلاص. طيب هنا قلنا السؤال ده مكرر يا ابني، بيقول له مين من الفولونج انزايم انهبيتد باي هاي ليفل من الاسيتايل كو اي؟ مين اللي بيوقفه هاي ليفل من الاسيتايل كو اي؟ يبقى مين؟ بايروفيت كاينيز. عشان كده قلت لك مهمه جدا دي. بيقول له هنا السؤال ده حلو، لاكتيت طبعا هي المفروض كونفرشن، نسينا كلمه هنا كونفرشن تحويل اللاكتيت لبايروفيت. ريكوايرز ذا فولون كو انزايم، دي ذكي. بص كده، من بايروفيت للاكتيت محتاج نات اتش. طب هو عكس، قال من لاكتيت لبايروفيت. هو انت سمعت في الجلايكولسز عن فات خالص؟ مفيش الا هو واحد نات بس. يبقى لو جه اي كو انزايم يبقى مفيش غير النات. تعال، ويتش اوف ذا فولونج از نوت ترو اباوت هيكسوكاينيز؟ جاب الخطوه الاولانيه وعمل عليها سؤال. بص يا بقى، هكتبها لك عشان تجاوب السؤال ده دلوقتي. ادي الخطوه الاولانيه، جلوكوز اتحول لجلوكوز 6 فوسفات، صح؟ اسم الانزيم هيكسو، ايوه هيكسوكاينيز، لحد بس ما تحفظ. او له اسم تاني ايه؟ جلوكوكاينيز. مين اللي ريكواير ايتي ومين البروديوس؟ فاكرين الخطوه دي؟ هو عمل عليها ستيتمنت قال لك ايه؟ which of the following not true about hexokinase. واحد, it is irreversible reaction, تفاعل غير عكسي, صح. require ATP, صح. involved in energy investment phase, يعني موجودة في مرحلة استهلاك الطاقة, خطأ. يا ابني ده هي energy consuming, ما هي دي الناس ما عرفتش investment انا كتبتها لك فعملوها ان دي الغلط, ما هو consuming هي investment, ما هو ضحك على الناس بدي. require يعني يتطلب رياكتانس از جلوكوز, الرياكتانس جلوكوز ماده متفاعله جلوكوز. البرودكت فركتوز, البرودكت فركتوز ولا جلوكوز 6 فوسفات؟ عرفت الغلط فين؟ تعال معايا, ما زلنا مع الاسئله. all the following statement are true under, فاكر الاسترينس اكسرسايز الشد العضلي؟ جابوا سؤالين ورا بعضها. All the following statements are true about muscle under strenuous exercises. الأكسجين في المصل depleted, صح. بيروفيت أكيوموليت في المصل, طبعا استحالة البيروفيت. اقفل الباب, اقفل الباب, اقفل الباب, اقفل الباب وخلاص. بيقول لك مين اللي بيتراكم في المصل؟ اللاكتيت ولا البيروفيت؟ لاكتيت. فما يقول لي بيروفيت يبقى هذه الجملة الخطأ. فهمت السؤال؟ طبعا جايب لك بنص اللي موجود في المذكره. muscle tires and become painful, صح. rest is needed to repay oxygen, صح. عاد السؤال تاني, المره دي طالب الجمله الغلط, المره دي طالب الجمله الصح. under anaerobic condition strenuous exercise الاكسجين في المصل انكريز, لا غلط. lactate accumulate في المصل كده صح. بيروفيت accumulate في المصل خطا. lactate decrease في المصل خطا. continuous exercise recommended to repay, اكن لو انت عندك شد عضلي عايز تعالجه تعمل له continuous exercise, يبقى rest is needed. دي اسئله السنه اللي فاتت, العام بتاع السنه اللي فاتت. بيقول له ناد اتش, مش الخطوه 6 دي ناد اتش؟ is one of the product of reaction. خد بالك الايه الاجابات اهي عشان اللي مش مجاوب هنا. lactate accumulate هي دي الناد اتش, الناد اتش لان دي مش متجاوبه. الناد اتش من الخطوه 6, وعايز انزيم الخطوه 6 اللي هو الجليسرالدايت 3 فوسفات دي هيدروجينيز, دي الاجابه بتاعتها. مين الانزيم اللي انهبيتد باي هاي ليفل من الاي تي بي؟ الهاي ليفل من الاي تي بي يا جماعه 2 اللي هم الثاني والثالث, طبعا مش موجود غير الثالث اللي هم البيروفيت كانيز. الاند برودكت للجلايكولوسيس في الار بي سيز ما كملش, طالما قال لي ار بي سيز او مصل يبقى لاكتيت على طول اهو, يبقى 2 مولكيول من اللاكتيت و2 اي تي بي. which of the following enzyme reaction reversible, المره دي ما قالش irreversible, reversible. طب ما تطلع الاربعه الريفرسبل والوحيد اللي موجود في وسطيهم يبقى ريفرسبل اهم. هيكسوكاينيز, جلوكوكاينيز, الريفرسبل اعتبرهم اربعه لان واحد له اسمين, الهكس هم كاتبهم اهو, الهيكسوكاينيز والجلوكوكاينيز وفوسفوفراكتوكاينيز والبيروفيت كاينيز, يبقى الشاذ في وسطيهم ده. ده سؤال قال له مين من الفولوينج كربوهيدرات ابزوربد, ابزوربد يعني تمتص, سؤال متكرر من السمول انتستاين, طبعا الجلوكوز. جلوكوز 6 فوسفات از اكتيفيتد تو فركتوز 6 فوسفات, دي خطوه الثانيه قال لك الجلوكوز 6 فوسفات اكتيفيتد ذا فركتوز 6 فوسفات, عايز اسم الانزيم فوسفو هيكسو ايزوموريز اهو, فوسفو هيكسو ايزوموريز دي الخطوه اللي عفوا فين يا ابن الخطوه الثانيه اهي, فوسفو هيكسو ايزوماريز. مين الانزيم اللي انفولفد ان ذا فيرست كوميتد ستيب, ما تبقاش انت ماسك في كوميتد بقى الفيرست ستيب, مين انزيم الفيرست ستيب؟ يبقى هيكسوكاينيز. مين الانزيم اللي حول ال6 كربون الى 2 كربون؟ الدوليز, لانه ده اللي فك ابو 6 خلاه 2 يبقى الالدوليز. regarding regulation of glycolysis high level من الجلوكوز 6 فوسفات inhibited, طبعا بنهبتد الانزيم الاولاني اللي هو هيكسوكاينيز. glycolysis occurs فين؟ احنا قلنا في السيتوسول. exercising muscle ما كملش يبقى لاكتيت. الورقه الاخيره دي اللي فيها الورقتين اللي هما الاكسيديتيف ديكربوكسيليشن، يعني الورقه الاخيره دي اللي هي فيها ايه يا ابني؟ اكسيديتيف. ايوه حق دي، دي كاربوكسيليشن. تعال يا عم، قال له which of the following statement is correct صحيح عن البيروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس. It is an enzyme located في السيتوبلازم. آسف، ده موجود في الميتوكوندريا ماتريكس. مكون من 5 انزيم. آسف، ده هما 3 صح؟ بيروفيت دي هيدروجينيز كونتين 1 كو انزيم، ده هما 5 الصح اهو. It converts irreversibly البيروفيت to acetyl-CoA. تعال دلوقتي بيقول لي قبل ما البيروفيك اسيد يخش كريبس سايكل لازم يتحول لايه؟ اسيتايل كو اي، مش احنا قلنا كده؟ البيروفيت بيتحول لاسيتايل كو اي، يبقى بيفور بيروفيك اسيد انتر تي سي اي سايكل يبقى ماست ايه؟ كونفرت لاسيتايل كو اي. عكس السؤال ده، هنا عايز الجمله الصحيحه، هنا عايز الجمله الخاطئه. Which of the following statement is incorrect about بيروفيت dehydrogenase complex؟ It is a multi enzyme complex located في الميتوكوندريا ماتريكس، دي صح. Convert irreversibly بيروفيت صح، يبقى الجمله الخطا اهو انه بيحتوي على 2 كو انزايم وهو المفروض 5. رجع قال لي مين الخمسه كو انزايم؟ ذا كومباينيشن اوف كو انزايم، طبعا انت عارف التي بي بي واللايبوليك والناد والفاد والكو انزايم اي اس اتش. اللينك رياكشن، مش اللينك رياكشن اسمها ايه؟ اللينك رياكشن اوكسيديتيف دي كاربوكسيليشن. فين يا عم اهي؟ كلها اسئله سهله للمذاكر. Which of the following catalyzes the link reaction؟ يعني مين الانزيم اللي بيحفز اللينك رياكشن؟ بايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس. دي كانت التجميعات. لما جه امتحان السنه اللي فاتت تقريبا جاب 17 سؤال من التجميعات حوالي 13 كوبي. حتى الجديد سهل، حتى الجديد سهل. انا حاسب لك الايه الامتحان ده تكون مذاكر الحصه الجايه. يعني انت الحصه الجايه تخلص من محاضرة النهاردة تماما بنسبة 100%، وتخلص من الانزيم بنسبة 100%، تقعد تسمعهم وتكرر تمام كده. والامتحان تيجوا الحصة الجاية الساعة 4:30 يا ابني، ونشوف الدنيا فيها ايه.